جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية أو ماي نيوز أن 18 منظمة مدنية واجتماعية مثل تضامن سيول التقدمي وتضامن سيول للحقوق المدنية في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا في محيط البيت الأزرق يوم 21 من هذا الشهر، وطالبت فيه السلطة بأن تطلق سراح جميع سجناء الوطنيين بمناسبة يوم 15 من آب.